عادت نخاوي لابتي تستزيدي، وعادت مزاريب الحرب تزقح الدم، وتولمت أهل الرمك والجريدي، ولاجت زغاريت العذارة تقول يم. قالوا السويدة بالحرب ديرة سباع، ويل الذي خش الحمى واستثار، العود سيف والشبل موزر انزاع، والعجي ياخذ عزهم من الأمارة، واللي على ديد الفخر ثور الضاع يفزع غضب لو زغردن العذاب. قولوا قولوا لهاللي ما عرفنا بالحزم، ينشد عن اليوثن تجول بغاب، حنا الخيول الغايرة يوم اللزم، حنا السيوف المات عرف قرابها، حنا على كبد العدا رعد رزم، حنا المنايا دوم نفتح بابها، حنا الصقور الشامخة فوق القمم تشلع قلوب المعتذب مخلاب. راكب على عضية والقرية قصدها، راكب على عضية والقرية قصدها، هاي ديبة الشالية سلطان باشان قايدها، هاي ديبة الشالية سلطان باشان قايدها، هاي ديبة الشالية سلطان باشان قايدها، هاي ديبة الشالية سلطان باشان. كله اخوات اسمي، كله اخوات اسمي، قام يرزم رعدها، قام يرزم رعد، قام يرزم رعد، قام يرزم رعد. ولا مثل الأسود يا عدي، الأسود يا عدي، بني معروف جندها، بني معروف جندها، بني معروف جندها، بني معروف جندها، موهد المدفعي بالعماية نسدها، موهد المدفعي بالعماية نسدها، موهد المدفعي بالعماية نسدها، موهد راكب مع العبي، راكب مع العبي، راكب مع العبي، راكب مع العبي، ويل قريا قصدها، ويل قريا قصدها، راكب مع العبي، ويل قريا قصدها، راكب مع العبي، ويل قريا قصدها، هاي ديبة الشالية سلطان باشان قايدها، هاي ديبة الشالية سلطان باشان قايدها.